بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين المتم للعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة 31400 في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض. ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 48 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يتقبل منا، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قبل أن نبدأ، كنا ذكرنا يا إخوة في وقت سابق أن إدارة الجامع ترغب في أن يكون هناك لقاء خارج الجامع بين الطلاب وبين الأستاذ الذي يشرح، وسيكون أيضا بحضور أناس آخرين، فمن كان له اقتراح مثلا أو أي أمر يتعلق بالدرس فيمكن أن يطرح في ذلك اللقاء الخاص، لقاء أريحي، استراحة من الاستراحات القريبة. والإخوة حددوا اليوم 11 من الشهر القادم، يعني في المغرب الدرس، واللقاء يكون بعد صلاة العشاء مباشرة، فلعل هذا يكون مناسبا للجميع ولا يتخلف منكم أحد إلا بعذر إن شاء الله. أما درسنا في هذه الليلة فهو في باب الاستثناء، باب جديد بدأ يتكلم عليه ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام على المفاعيل الخمسة، المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والمفعول المطلق. فبعد أن انتهى من الكلام على المفاعيل الخمسة وكلها حكمها الناصب، بدأ يذكر بعد ذلك منصوبات أخر، فذكر الاستثناء لأن المستثنى في أغلب أحواله حكمه النصب، ثم سيذكر بعد ذلك الحال والتمييز ليكمل الكلام على المنصوبات، ثم بعد ذلك سنجده ينتقل إلى المجرورات فيذكر المجرور بالحرف ثم يذكر المجرور بالإضافة، فذكره لي هذا الباب بعد الانتهاء من المرفوعات، بعد الانتهاء من المفاعيل، مناسبته ظاهرة. طيب، باب الاستثناء لن نتمكن من شرحه كله في هذه الليلة، فسنأخذ ما يتعلق بالاستثناء بإلا، ونترك بقية الأبيات إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، نقرأ في بداية ما قاله إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما، وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد. كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. قبل أن نتكلم على شرح هذه الأبيات لا بد أن نقف عند بعض مصطلحات هذا الباب. فباب الاستثناء له مصطلحات لا بد أن تكون واضحة. فالاستثناء له ثلاثة أركان: المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. كأن تقول جاء الضيوف إلا خالدا، فالضيوف المستثنى منه، وإلا أداة الاستثناء، وخالدا المستثنى. فإذا تمت كل هذه الأركان في الجملة سمينا الاستثناء حينئذ استثناء تاما، أي تام الأركان. كالجملة السابقة جاء الضيوف إلا خالدا، جميع الأركان الثلاثة موجودة. طيب، إذن فالاستثناء التام هو ما تمت فيه هذه الأركان. فإن لم تسبق جملة الاستثناء حينئذ لا بنفي ولا نهي ولا استفهام، لا بنفي ولا نهي ولا استفهام، سمينا هذا الاستثناء التام سميناه تاما موجبا أو تاما مثبتا، كقولك جاء الضيوف إلا خالدا، فهو تام وموجب مثبت. وإن سبق بنفي أو نهي أو استفهام سمينا الاستثناء التام حينئذ تاما منفيا أو تاما غير موجب أو تاما غير مثبت. المصطلحات واضحة. كان تقول ما جاء الضيوف إلا خالد، أو تقول لا يذهب أحد إلا خالد. في الأولى نفي ما جاء الضيوف، وفي الثانية نهي لا يذهب أحد إلا خالد. وفي الاستفهام تقول هل جاء الضيوف إلا خالد. طيب، فإن لم يذكر المستثنى منه في جملة الاستثناء سمي الاستثناء حينئذ مفرغا أو ناقصا، كقولك ما قام إلا خالد. ما قام إلا خالد أداة الاستثناء موجودة والمستثنى موجود، لكن المستثنى منه غير موجود، غير مذكور، غير مذكور، فيسمى ناقصا لأن الأركان نقصت، ويسمى مفرغا لأن النقص هنا حدث بحذف المستثنى منه الذي يأتي في المعتاد في الوسط، ما جاء الضيوف إلا خالدا، فإذا حذفت الضيوف في الوسط صار ما جاء إلا خالد، كأنه مفرغ. ثم اعلم بعد ذلك أن المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه سمي استثناء متصلا كالأمثلة السابقة. فقولك جاء الضيوف إلا خالدا، خالد من جنس الضيوف، من الضيوف حقيقة. وإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه سمي الاستثناء استثناء منقطعا كقولك جاء القوم إلا حمارا أو جاء المسافرون إلا سيارة أو نام أصحاب البيت إلا عصفورا ونحو ذلك. فهذه أهم المصطلحات التي لا بد أن تكون واضحة قبل شرح هذا الباب. أما أحكامه النحوية التي تضبط إعراب المستثنى، لأن الباب معقود لبيان إعراب المستثنى، ليس المستثنى منه ولا أداة الاستثناء، وإنما الكلام على إعراب المستثنى، يرفع أو ينصب أو يجر. فهذا يختلف باختلاف أنواع الاستثناء. فأنواع الاستثناء بناء على ما سبق، إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون مفرغا. إما أن يكون تاما موجبا كقولك جاء الضيوف إلا خالد، جاء الضيوف إلا خالدا، هذا تام مثبت. أو تام منفي، ما جاء الضيوف إلا خالدا. أو مفرغ، ما جاء إلا خالد. أما النوع الأول وهو الاستثناء التام الموجب، نعم، فقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. فالمتصل كجاء القوم إلا محمدا، والمنقطع كجاء القوم إلا سيارة. والتام المنفي أيضا يقع متصلا ومنقطعا. المتصل كقولك ما جاء القوم إلا محمد، والمنقطع ما جاء القوم إلا سيارة. والمفرغ كقولك ما جاء إلا محمد، هذا لا يدخل فيه اتصال ولا انقطاع، لأن المستثنى منه غير مذكور أصلا، لكي تقول إن المستثنى من جنسه أو ليس من جنسه، هذا لا يتصور فيها أن يكون متصلا ولا منقطعا. نبدأ بالنوع الأول وهو الاستثناء التام الموجب. ما حكم المستثنى فيه؟ ما فيه تفاصيل ولا فيه خلاف. المستثنى حكمه النصب في هذا النوع، في التام المثبت، في التام الموجب المستثنى حكمه النصب في كل الأحوال، في كل الأساليب حكمه النصب في كل الأحوال. يعني لو كان متصلا جاء القوم إلا محمدا، أو كان منقطعا جاء القوم إلا حمارا، لو تأخر كالأمثلة السابقة جاء القوم إلا محمدا، أو تقدم على المستثنى منه كان تقول جاء إلا محمدا القوم، جاء إلا خالدا الضيوف، يمكن أن تقدم المستثنى مع الأداة. فالحكم حكم المستثنى، واجب النصب في كل ذلك، نعم، سواء كان المستثنى منه مرفوعا كقام القوم إلا محمدا، أو كان منصوبا كأكرمت القوم إلا محمدا، أو كان مجرورا كسلمت على القوم إلا محمدا. المستثنى في كل ذلك منصوب، ويقال في إعرابه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وإن شئت منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة. طيب، وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله تعالى في أول الأبيات، عليكم السلام: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب فأطلق الحكم. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. طيب، قال مع تمام، ما قال مع تمام وإثبات، ونحن قلنا إنه أراد بهذا الشطر التام المثبت، لأنه في الشطر الثاني قيد بالنفي فقال وبعد نفي أو كنفي، ثم أتى بحكم النفي وما يشبه النفي. إذن فيريد بهذا الشطر حينئذ ما ليس منفيا ولا شبها بالنفي، يعني المثبت أو الموجب. فهذا هو النوع الأول من الاستثناء، وهذا هو حكم المستثنى فيه. النوع الثاني من أنواع الاستثناء، سننتقل إلى الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ ننتقل إليه لأن حكمه سهل وواضح، ما فيه تفاصيل. الاستثناء المفرغ أيضا ليس فيه تفاصيل ولا خلاف، فالمستثنى فيه يعرب بحسب ما قبل إلا، يعرب بحسب العوامل التي قبل إلا، يعني تعرب كما لو أن إلا غير موجودة، تعرب كما أنها كما لو كانت غير موجودة. ابن مالك يقول كما لو إلا عدم. فلو قلنا مثلا ما قام إلا زيد كقولك قام زيد، أو ما قام زيد، إذن فقام فعل وزيد فاعل. وإلا حينئذ نقول أداة استثناء ملغاة، ملغاة، لأنها في الحقيقة لا تدل هنا على استثناء، ليست كالاستثناء التام فيما جاء الضيوف إلا خالدا، فإلا هنا استثنت خالد من الضيوف، لكن ما جاء إلا محمد هنا الاستثناء ليس على حقيقته، وإن كان النحويون يذكرونه في باب الاستثناء، لكنه في الحقيقة ليس من باب الاستثناء، وإنما هو من باب الحصر، ويسميه البلاغيون القصر. هذا في الحقيقة أسلوب حصر وأسلوب قصر، يعني بدل ما تقول قام محمد تسند القيم إلى محمد، قام محمد تريد أن تحصر فتقول ما قام إلا محمد، فالمعنى واحد بالمعنى الإجمالي، وهو حصر القيام في وهو إسناد القيام إلى محمد، لكن هنا إلا أفادت الحصر أو القصر. طيب، ولو قلت ما أكرمت إلا محمدا كأنك قلت أكرمت محمدا، إذن مفعول به منصوب. ولو قلنا ما مررت إلا بمحمد فكقولك مررت بمحمد. نعم، نعم، حصر. كيف هو الحصر؟ الحصر فيه معنى الاستثناء. لو قلت ما نجح إلا محمد، معنى ذلك أنك حصرت النجاح في محمد، فإذا حصرت النجاح في محمد يعني معنى ذلك أن غيره لم ينجح. نعم، يعني ما نجح الطلاب إلا محمد. طيب، ولو قلنا ما جاء زيد إلا خائفا، ما إعراب خائفا؟ ها، حال، كقولك جاء زيد خائفا. ولو قلت ما جاء زيد إلا طلبا للعلم، فطلبا مفعول لأجله، كقولك جاء زيد طلبا للعلم. ولو قلت ما سافرت إلا يوم الخميس، فيوم الخميس ظرف زمان. أو ما جلست إلا أمامك، فأمامك ظرف مكان، وهكذا. ولو قلنا يا إخوان ما ضربته إلا ضربا خفيفا، فضربا مفعول مطلق. ثم اعلم أن الاستثناء المفرغ لا يكون إلا بعد النفي أو النهي أو الاستفهام، يعني لا يكون في الإيجاب، لا يكون في الإثبات، يكون في النفي، كالأمثلة السابقة كلها جعلتها على مثال النفي. ما جاء إلا محمد، ما أكرمت إلا محمدا، وتكون بعد النهي بقولك لا يذهب أحد إلا زيد، لا يقوم أحد إلا الفاهم، إلا الفاهم. ها؟ نعم، آسف، نعم، كقولك لا يقوم إلا محمد ولا يذهب إلا محمد، أحسنت، نعم. وبعد الاستفهام كقولك، ها؟ بعد الاستفهام لا يكون الاستفهام إلا إنكاريا، كأن تقول هل يهلك إلا القوم الفاسقون، هل يضرب إلا المهمل. استفهام هنا استفهام إنكاري أو توبيخي، نعم، إن لا يأتي على الاستفهام الحقيقي. قال تعالى وما محمد إلا رسول، هي محمد رسول مبتدأ وخبر، ثم دخلت هنا ما وإلا للحصر، فقيل ما محمد إلا رسول، فالإعراب لا يتغير، محمد مبتدأ ورسول خبر، وإلا أداة استثناء ملغاة، وما حرف نفي. وقال تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، لا ناهية جازمة، تقول مضارع مجزوم علامة جزم حذف النون، والفاعل واو الجماعة. وأين مفعوله؟ الحق. طيب وإلا أداة استثناء ملغاة، وتقول لا قرأت إلا خاشعا، لا قرأت إلا خاشعا، هنا مفرغ أو تام؟ مفرغ، ومسبوق بماذا؟ ها، مسبوق بماذا؟ لا قرأت إلا خاشعا، نفي أو نهي؟ نفي، نعم. وإعراب خاشعا حال. وقال تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي يهلك القوم الفاسقون، فيهلك مضارع مبني للمجهول، والقوم نائب فاعل، والفاسقون صفة، وإلا أداة استثناء ملغاة. إذن فقررنا أن الاستثناء المفرغ لا يكون في الإثبات والإيجاب، وإنما يكون بعد النفي أو النهي أو الاستفهام. فإن قلت فماذا تفعل في قوله جل جلاله ويأبى الله إلا أن يتم نوره؟ يأبى الله إلا أن يتم نوره. أن هذه المصدرية الناصبة، مصدرية يعني ينسبك منها مصدر، فتأويل الآية معنى الآية يأبى الله إلا إتمام نوره. إتمام هذا مفعول به، يأبى الله إلا إتمام، وإلا أداة استثناء ملغاة. طيب، والجملة هنا مسبوقة بنفي أو نهي أو استفهام، أم أنها إثبات وإيجاب؟ يأبى، ما قال لا يأبى أو هل يأبى. هنا الفعل، الفعل هنا في ظاهره أنه مثبت موجب، ليس منفيا ولا منهيا عنه ولا مستفهما عنه. فالجواب عن ذلك أن النحويين اختلفوا في نحو ذلك على قولين، فقال كثير منهم إن المعنى هنا على النفي، فمعنى يأبى لا يريد، والمعنى والله أعلم لا يريد الله إلا أن يتم نوره، لا يريد الله إلا إتمام نوره. وعلى هذا القول فإن الحكم سينطبق على الفعل يأبى وعلى ما في معناه مما يدل على الإباء كأبى ورفض ومنع ونحو ذلك. فتقول يأبى محمد إلا الجلوس، ورفض المدير إلا التوقيع، ورفض زيد إلا السفر، وهكذا. ففي مثل هذه الأساليب لا إشكال في جوازها، من حيث الجواز لا إشكال في جوازها، وكلها تتأول على مثل هذا التأويل الذي قيل في الآية يأبى. يأبى يعني لا يريد، رفض يعني لا يريد، وهكذا. وقال آخرون كابن الحاجب، وابن الحاجب من النحويين المحققين الذين ينظر إلى أقوالهم، ليس من النحويين المغمورين، فهو إمام كبير في النحو، وله كتاب من أعظم كتب النحو وأشهرها، وهو كتاب الكافية في النحو، وله في الصرف الشافية في الصرف، وهما من أعظم كتب النحو، ولهما من الشروح ما لا يحصى، وهو مع ذلك عالم في أيضا في أصول الفقه، وله مختصر ابن الحاجب المشهور في الأصول، يعني إنسان عالم، ليس قوله كقول غيره. فقال هؤلاء، قلنا كابن الحاجب، قال يجوز التفريغ، يعني الاستثناء المفرغ، يجوز الاستثناء المفرغ في الموجب إذا حصلت به فائدة، ولا يجوز إذا لم تحصل به فائدة. فإذا كان الكلام يدور حول عمدة، يعني مبتدأ أو خبر أو فاعل، فهنا لا يمكن أن يكون للكلام معنى مع التفريغ، يعني ما يجوز أن تقول جاء إلا محمد، ما يمكن، كلام ليس له معنى، جاء إلا محمد، لأن محمد فاعل، جاء إلا محمد، هنا ما تتصور الفائدة. لكن متى تتصور الفائدة؟ إذا كان ما بعد إلا فضله، يعني ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا أو نائب فاعل، هنا قد تتصور الفائدة فننظر إن حصلت فائدة فيقبل، كما قيس على هذه الآية وكقولك، هذا مثال ابن الحاجب، قل قرأت إلا يوم الجمعة، يقول يمكن أن تقول قرأت إلا يوم الجمعة، وهنا الكلام له فائدة مع أن الاستثناء مفرغ، لم تستثني يوم الجمعة من أيام سابقة، والمعنى واضح ومعروف، فهنا يصح عنده الاستثناء. طيب، نعم ابن الحاجب، إذا كان بمعنى الإباء فهذا قول الجمهور يقيسونها على الآية، فلهذا ابن الحاجب مثل بقرأ، قرأت إلا يوم الجمعة، قرأته ليس بمعنى الإباء، بمعنى الفعل والقصد. نعم، إذا كانت بمعنى لكن فالاستثناء منقطع، هذا المنقطع بمعنى لكن، أما المتصل فهو الذي المستثنى منه يتبع في المعنى المستثنى، المستثنى يتبع المستثنى منه يعني من جنسه. لا، كيف المفرغ؟ لا، المفرغ هذا السنة ملغاة، ليست بمعنى لكن وليس بمعنى الاستثناء الحقيقي، مفرغ. طيب، وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم، يقول سابق إلا العامل الذي يسبق إلا يأتي قبل إلا، إذا فرغ للعمل لما بعدها، كيف يفرغ للعمل لما بعدها؟ بأن لا يذكر المستثنى منه، فكيف يكون الإعراب؟ يقول كما لو إلا عدم، تجعل ما بعد إلا معمولا لما قبلها، فهذا ما يتعلق بالاستثناء المفرغ. فانتهينا الآن من نوعين من أنواع الاستثناء، الاستثناء التام الموجب والاستثناء المفرغ. نعم، لا إله إلا الله هذا ليس في الاستثناء المفرغ، هذا في الاستثناء التام المنفي، وسبق أن تعرضنا للمسألة وعرضناها بالتفصيل عندما تكلمنا على باب لا النافية للجنس، وقلنا إن لفظ الجلالة هنا مستثنى من الضمير المستتر في الخبر، يعني لا إله معبود إلا الله، فمعبود هذا خبر ومعبود مفعول، لابد أن يستتر فيها الضمير، يعني لا إله معبود هو، فلفظ الجلالة مستثنى من هذا الضمير، هذا قول الجمهور. وذكرنا في المسألة ثلاث أقوال غير ذلك. نعم، تعرف ماذا؟ وأنت لم تصرح بأحد، تقصد في المفرغ فيما جاء إلا محمد، لا لا، هنا يعني يمكن أن تدعي ذلك أو نقول نتكلف ذلك لو جاءت اللغة على هذا الأمر، لو جاءت اللغة على هذا الأمر لقلنا إن العرب تراعي هنا مستثنى منه محذوفا، لكن إذا جاءت اللغة على أن إلا هنا ملغاة غير معتبرة، وما بعدها يعرب بحسب ما قبلها، ويقولون ما جاء إلا زيد، ولا يقولون ما جاء إلا زيدا، حينئذ نقول أنهم لا يعتبرون بالمستثنى منه المحذوف، وإن كان في مستثنى منه حذف لكن ما يأخذون به، هذه لغة العرب، كذا لغة العرب، فإن قلت هل يجوز أن ننصف في نحو ذلك ونقدر مستثنى منه محذوفا؟ فنقول أما في اللغة فلم يرد السماع بذلك، أما من حيث القياس فالجمهور يمنعونه، وبعض العلماء كالكسائي يجيزه، لكن دائما في الأمور التي ما جاء فيها سماع ينبغي أن لا نتجاوز المسموع. نعم. لا لا لا إله معبود بحق. نعم، بحق هذا متعلق بمعبود يعني. نعم، أو لا معبود حقيق، حقيق بالعبادة. لا معبود حقيق، يقصدون بذلك حقيقي أو حقيق بالعبادة يعني مستحق العبادة. هؤلاء غير حقيقيين. نعم، على كل، نعم لا شك أن التقدير الصحيح في كلمة التوحيد يعني لا إله معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات أخرى. نعم نعم. نعم، فلهذا يقيدونه بحق، لا إله معبود بحق. ماشي، لا إله حق، ماشي، لكن كلمة الإله ليس كل إله معبودا، ليس كل إله معبودا، هناك آلهة باطل لا تعبد. فإذا قلت لا إله معبود فهناك صح، يصح الخبر. نعم نعم، هناك آلهة غير معبودة، ويقول لا ما صح أن نقول معبود لأن إله يعني معبود، نقول في آلهة معبودة وآلهة غير معبودة، فما يصح الخبر. هواك، هل تعبد هواك؟ هل تعبد أنت هواك؟ هناك من يعبد هواه. هل هناك آلهة غير معبودة؟ هناك آلهة باطلة غير معبودة من أهل الحق. طيب إذا هناك آلهة معبودة وآلهة غير معبودة، لكن الإله الحق المستحق للعبادة هو واحد وهو الله عز وجل. نعم، ولهذا سميت في القرآن آلهة، كل ما يعبد هو إله ومألوه، إله يعني معبود مألوه. نعم لا، نحن في لفظ الجلالة هذا الذي سيأتي في النوع الثالث، إذا كان استثناء تاما منفيا فلك النصب على الاستثناء ولك الإدفاع البدلية، الوجهان جائزة هناك، إلا في لفظ في الكلمة التوحيد لم يرد فيها إلا الإتباع بالبدلية. لا، مبدل من الضمير، مبدل من ذلك الضمير المستتر في الخبر. لا إله إلا الله لفظ الجلالة بدل من ذلك الضمير المستتر في معبود، لا إله معبود هو بحق إلا الله، فالله هذا بدل من الضمير المستتر في هو، من ماذا؟ محل ماذا؟ أي محل ماذا؟ محل أي كلمة أنت تقول محل؟ محل إله؟ الضمير؟ الضمير كيف ماذا؟ تعرف المراد بالمحل؟ المحل يعني أن الكلمة لها إعراب لفظي ولها إعراب محلي، هذا المراد بالمحل، ما تقول على المحل إلا إذا كان لها إعراب لفظي ومحلي، فحينئذ يمكن أن تراعي المحل ويمكن أن تراعي اللفظ. أما الضمير الذي فيه هو معبود هو، هذا ضمير رفع ما فيه، ايه بالنسبة عن حيث تقول لفظ الجلالة، لا تقول الله، ما يقول الله بدل، يقول لفظ الجلالة بدل من ذلك الضمير، لأن النحويين لا يتعاملون إلا مع الألفاظ ولا يتعاملون مع المعاني. نعم نعم نعم الإعراب هو المعنى. نعم الإعراب وليد المعنى. النحوي عندما يتكلم إنما يريد تلك الألفاظ، وإذا قال مثلا محمد في جاء محمد فاعل، يريد أن هذا الاسم الميم والحاء والميم والدال، هذا الاسم يدل على من فعل الفاعل، من فعل الفعل. إذا قلت جاء محمد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، طب من الذي فعل المجيء؟ الميم والحاء والميم والدال أم ذلك الرجل الذي يسمى بمحمد؟ نعم أين الفاعل الحقيقي؟ ذلك الرجل. ومع ذلك النحو يقول محمد فاعل، يعني الميم والحاء والميم والدال، لأن الفاعل عند النحويين هو اسم يدل على من فعل الفعل. نعم نعم لا بدل من الضمير الذي في حق، لا معبود حق هو، لأن حق هنا سيكون مصدر بمعنى المشتق، يعني لا معبود محقوق، فهو أيضا يتحمل المصدر، فهو أيضا يتحمل الضمير. ما الذي يتحمل الضمير؟ هو الفعل وما يعمل عمله، والذي يعمل عمله الوصف المصدر، فهو يتحمل ضمير، فيه ضمير. نعم نعم أنا ما أتيت بإعراب كلمة التوحيد لأن فصلنا الكلام فيها في باب لأن فلم أرى أن يعني إعادة الكلام عليه. طيب ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الاستثناء وهو التام المنفي. التام المنفي، التام المنفي هو الذي فيه تفصيل فيحتاج إلى شيء من الانتباه أكثر من نوعين سابقين وليس فيهما تفصيل. فالتام المنفي إذا كان متصلا فلك في المستثنى الوجهان، أي النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية، والإتباع هو المختار. فتقول ما جاء الضيوف إلا خالد وخالدا، ما نافية، جاء فعل ماض، الضيوف فاعل، إلا أداة استثناء، خالد بدل من المستثنى منه مرفوع مثله، ولك أن تقول إلا خالدا فمستثنى منصوب، والمختار الاتباع على البدلية، يعني أكثر ما جاء من الشواهد في هذا الأسلوب جاء على الاتباع، وجاءت شواهد أخرى أقل منها على النصب. وتقول ما سلمت على أحد إلا خالد وخالدا، إلا خالد هذا بدل من أحد، إلا خالدا هذا منصوب على الاستثناء. فإذا قلت ما أكرمت إلا خالدا، فإذا قلت ما أكرمت الضيوف إلا خالدا، فلك في خالدا النصب إما بدل من الضيوف المفعول به أو النصب على الاستثناء. فإذا كان الاستثناء التام والمنفي كان متصلا فلك الوجهان. إذا قلنا الوجهان فنريد النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية، إلا أن المختار هنا الإتباع على البدلية، وقال الكوفيون إن الإتباع هنا من باب عطف النسق وليس من البدلية، لأن إلا عندهم في هذا الأسلوب من حروف النسق، يعني من حروف العطف، هم يزيدون في حروف العطف المشهورة الواو والفاء ثم وأو، يزيدون حروفا أخر لا يوافقهم عليها البصريون، منها إلا في الاستثناء التام المنفي عند الإتباع، يقول هذا حرف عطف. إذن فإذا قلت ما جاء الضيوف إلا خالد، فخالد عند البصريين بدل، وعند الكوفيين معطوف على الضيوف، وإلا هو حرف العطف عندهم. هذا إذا كان الاستثناء متصلا، أما إذا كان منقطعا كقولك ما جاء القوم إلا سيارة، أو ما نام أصحاب البيت إلا عصفورا، فالحجازيون يوجبون النصب، الحجازيون يوجبون النصب، والتميميون يجوزون الوجهين، والمختار عندهم النصب. فإذا قلنا مثلا ما سافر المسافرون إلا سيارة، فالاستثناء تام منفي منقطع، فالحجازيون يوجبون النصب على كل حال، ما سافر المسافرون إلا سيارة، وما جاء القوم إلا حمارا. طيب، والتميميون يجيزون الوجهين، أي النصب على الاستثناء والإتباع، والمختار عندهم النصب، فيقولون ما جاء القوم إلا حمارا هذا المختار، ويجوزون ما جاء القوم إلا حمار على الإتباع، إما بدل أو عطف. المختار يعني الأكثر عندهم في الأسلوب في الاستعمال، نعم، المختار عندهم النصب. أما إذا نصب فالأمر فيه واضح ولا إشكال، وأما إذا أتبع سواء قلنا بدل أو قلنا عطف. طيب بدل ماذا؟ بعض من كل، على التجوز؟ لا، القوم يطلق على الناس فقط. لا، الحمار ما ليس من القوم، لو كان من القوم لكان الاستثناء متصلا. قال بعضهم بدل بعض من كل على التوسع، وقال بعضهم بدل غلط، لا يهمنا ذلك الآن. طيب، ومن ذلك قول عامر بن الحارث يقول وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وبلدة مجرورة، ما الذي جرها؟ هذه رب، نعم، رب المحذوفة، ورب بلدة ليس بها أنيس، ليس بها أنيس إلا اليعافير. اليعافير جمع يعفور، وهو ولد البقرة الوحشية، يعني البقرة الوحشية الصغيرة تسمى يعفور، تجمع يعافير. والعيس معروف، العيس جمع عيساء، والعيساء هي الإبل البيض المخلوطة بصفرة، بعض الإبل تكون يعني بيضاء وفيها شيء من الصفرة فتسمى عيسا. طيب، ليس بها أنيس إلا اليعافير، الاستثناء تام، أركانه الثلاثة موجودة، ومنفي منفي، ما أداة النفي عندنا ليس. طيب تاء متصل أم منقطع؟ هل البقر والإبل من الأنيس الذي يؤنس بهم؟ لا، لا، يعني يريد بالأنيس الإنسان الذي يؤانسه، وهو في القصيدة إنما يريد بذلك أيضا أن أشد من عموم الناس، وإنما يريد حبيبته أو محبوبته، كأنه قال وبلدة ليس بها أنيس لكن اليعافير البقر والإبل فيها، يعني لا يريد أن يآنس بهم، لا، يقول بلدة ليس فيها أنيس لكن فيها بقر وإبل، فكذا يكون الاستثناء المنقطع. طيب فليعافير هنا استثناء منقطع، فكان المختار فيه النصب، ولكنه أتى على الوجه الآخر غير المختار وهو الاتباع فرفع ليس بها أنيس، هذه ليس، أين اسمها وخبرها؟ أما اسمها المرفوع فأنيس، وأما خبرها فبها، ليس أنيس بها، وليعافير بدل من أنيس، ولو أتى على المختار لقال إلا ليعافير، ولو كان الشاعر حجازيا لم يقل إلا ليعافير. طيب وهذا هو قول ابن مالك، أقصد ما شرحناه في التام المنفي على هذا التفصيل بين الاستثناء المتصل والمنقطع، هذا هو قول ابن مالك رحمه الله، وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل، انتخب اتباع ما اتصل، وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. فقوله وبعد نفي أو كنفي يريد التام المنفي، وقوله انتخب اتباع ما اتصل، انتخب معنى ذلك أن الوجهين جائزان، إلا أن المنتخب أي المختار هو الاتباع، الاتباع انتخب اتباع ما اتصل. طيب ما اتصل يعني المتصل، ثم تكلم على الاستثناء المنقطع فقال وانصب من قطع، هنا أمر يعني أن النصب واجب، وعن تميم فيه إبدال وقع، إذن فالوجوب الذي ذكره قبل قليل هو عند غير تميم، يريد الحجازيين، أما تميم ففيه إبدال وقع، يعني أن الأكثر عندهم والمختار النصب، وجاء فيه الإتباع. طيب ثم ننظر، نبه الشيخ قبل من هنا يصلي، طيب وقال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذه سببت مشكلة كبيرة عند بعض الفرق بسبب أحكام الاستثناء، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، يقول لا يعلم من في السماوات، من موصولة، من في السماوات بمعنى الذين، لا يعلم الذين في السماوات والذين في الأرض الغيب إلا الله، فاستثنى، الاستثناء هنا متصل أم منقطع؟ طب الاستثناء أولا تام أم غير تام؟ تام، الأركان موجود، المستثنى منه أداة الاستثناء والمستثنى، وهو تام منفي لقوله لا يعلمون. طيب، فإن كان متصلا، لو قلنا إنه متصل، إن كان متصلا فالواجب عند الحجازيين النصب، والقرآن أكثره ومعظمه نزل على لغة الحجازيين، ولا يصرف عن لغة الحجازيين إلا لقرينة أو دليل. نعم فيه بعض الآيات وبعض القراءات جاءت على غير لغة، يعني لغة قريش، لغة الحجازيين، لكن الأصل فيه أن القرآن نزل على لغة قريش. طيب، لكن الآية ماذا تقول؟ إلا الله أم إلا الله؟ الله باتفاق القراء، لا السبعة ولا العشرة، وحتى الشواذ ما أعرف أن فيها إلا الله، حتى في الشواذ كلها جاءت باتفاق إلا الله. معنى ذلك أن الاستثناء منقطع أم غير منقطع؟ لو قال منقطع انتصب. طب قلنا متصل، أن هل الله عز وجل داخل في قوله الذين في السماوات وفي الأرض؟ في السماوات، في السماء، هل الله عز وجل يدخل في قولنا في الذين في السماء؟ أين الله؟ في السماء، نحن في السماء، دعونا نقف عند ألفاظ القرآن، في السماء، في السماوات، في السماء، ها؟ أأمنتم من في السماء؟ طيب، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا فالله عز وجل داخل في قوله من في السماوات أم ليس بداخل؟ داخل، ومنقطع متصل، متصل. طيب نعود إلى أحكام النحويين، ماذا قالوا في المتصل هنا؟ قالوا يجوز لك فيه الوجهان، النصب والإتباع. والمختار لا، الإتباع، نعم المختار الإتباع، وقد جاءت الآية على المختار، يعني الآية هنا جاءت على ما قرره النحويون تماما. بعض الفرق التي تنفي هذا عن الله عز وجل أن الله في السماء، يعني صارت في مشكلة مع الآية، ولهم تأويلات بعيدة وقريبة في ذلك. فبعضهم كالزمخشري قال إن الآية جاءت على لغة تميم القليلة التي ذكرناها قبل قليل، يقول إن الاستثناء منقطع. طيب منقطع، نقول له الحجازيين يجيبون النصب، والقرآن جاء على لغة الحجازيين، يقول له هذه الآية جاءت على لغة التميميين، وعلى لغة التميميين الكثيرة ولا القليلة؟ قليلة. ومع ذلك رد جماهير المعربين ممن يقول بهذا القول، أي قول الزمخشري ونحن، ردوا هذا الإعراب، قالوا لا يصح أن نفسر القرآن على لغة قليلة لغير الحجازيين. ثم صاروا يتكلفون أوجها أخرى في إعراب هذه الآية. طيب، ثم قال بعد ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. تكلم في هذا البيت على حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه، فيجوز أن تؤخره فتقول جاء الضيوف إلا خالدا، ويجوز أن تقدمه إذا قصدت به التقديم ومزيد الاهتمام فتقول جاء إلا خالدا الضيوف. فحكمه حينئذ جواز الوجهين فيه، جواز الوجهين فيه، والنصب المختار إذا تقدم إذا تقدم، فحكمه جواز الوجهين فيه، والمختار النصب. المختار النصب يعني هذه اللغة الفصحى، اللغة الكثرى، لكن جاء في بعض الشواهد القليلة الإتباع، فنقول يجوز فيه الوجهان والمختار النصب. تقول: ما جاء إلا خالدا الضيوف، هذه اللغة الفصحى الكثرى، ولك أن تقول: ما جاء إلا خالد الضيوف، فترفع. طيب، كيف يكون الإعراب؟ كيف يكون الإعراب؟ هذا السؤال، كيف يكون الإعراب؟ طيب، نعرب النصب اللغة الفصحى: ما جاء إلا خالدا الضيوف، فجاء فعل والضيوف فاعل، وإلا أداة استثناء، وخالدا منصوب على الاستثناء. فالجملة هنا حقيقتها وأصلها الاستثناء التام، ثم قدمت المستثنى مع الأداة. يعني على هذه اللغة الفصحى، الأصل في قولك جاء إلا خالدا الضيوف، الأصل جاء الضيوف إلا خالدا، ثم أخذت إلا خالدا وقدمتها بسبب شدة الاهتمام بها، فالإعراب ما يتغير، إلا أن المعنى هو الذي يتغير، يعني صار اهتمامك بالمستثنى أكثر من اهتمامك بالمستثنى منه. طيب، أما الوجه الثاني وهو ما جاء إلا خالد الضيوف، فجاء فعل وخالد هو الفاعل، ما جاء إلا خالد الضيوف، وخالد هو الفاعل، والضيوف بدل من خالد، بدل من خالد. طيب، هنا عدة أسئلة. حقيقة الاستثناء هنا على هذا الإعراب، على هذه اللغة القليلة، حقيقة الاستثناء هنا تام أم مفرغ؟ بقولك ما جاء إلا خالد الضيوف، فخالد هو الفاعل، هو الفاعل، فأعربتها إعراب المفرغ، كأنك قلت جاء خالد ثم أبدلت من الفاعل، جعلت الضيوف بدلا من خالد، فهنا أعربتها وعاملتها معاملة مفرغة. هنا المتكلم عندما يقول ما جاء إلا خالد الضيوف، حقيقة كلامه، الكلام الذي قصده، الذي أراد أن يقوله، أن يبني كلامه على الاستثناء المفرغ، أراد أن يقول لك ما جاء إلا خالد، ثم بدا له أن يكمل فيقول الضيوف. أما على اللغة السابقة الفصحى، فالمتكلم إنما بنى كلامه على الاستثناء التام، أراد أن يقول لك ما جاء الضيوف إلا خالد، ثم قدم المستثنى لمزيد الاهتمام به. السؤال الثاني: إن قلنا إن الضيوف بدل من خالد، فيما جاء إلا خالد الضيوف، قلنا بدل، طيب من أي نوع البدل؟ نعم، قال بعضهم إنه بدل كل من كل، وقال بعضهم بل بدل كل من بعض، على القلب، على القلب، يجعلون هذا من بدل بعض من كل على القلب، بل إن بعض النحويين يثبت أصلا بدل الكل من البعض في بعض الأساليب، وإن كان جمهور النحويين ينفون هذا النوع، ما فيه يا بدل كل من كل أو بعض من كل، قال بعضهم في بدل كل من بعض، يستشهد له ببعض الشواهد، كقوله رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحاتي، فأبطل طلحة من الأعظم، مع أن الطلحة كل والأعظم قليلة. وآية أنا الآن لا تحضرني لكن لعلها تحضركم، أبدل جنات من جنة، ما حضرت المسألة هذه أصلا لكن عرضت لي وأنا أعرب الآن. لكن على كل حال قيل إن البدل هنا بعض من كل على القلب، يسمونه على القلب، لا جنة ثم قال جنات، جنة عدن ثم قال جنات. طيب قال الكميت ابن زيد شاعر أموي مشهور معروف، قال فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، أراد أن يقول ما لي شيعة إلا آل أحمد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يقول ما لي مذهب إلا مذهب الحق، استثناء تام منفي، إلا أنه قدم المستثنى فقال ما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. طيب فإذا عدنا الكلام إلى أصله، ما لي شيعة إلا آل أحمد، ما أعرب ما لي شيعة؟ ما نافية، لي شيعة لي خبر وشيعة مبتدأ، إلا أداة استثناء، آل أحمد آل مستثنى منصوب وهو مضاف، وأحمد مضاف إليه مجرور وعلى مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ثم إن الشاعر قدم المستثنى مع الأداة لمزيد الاهتمام، هنا لا شك مزيد الاهتمام. ثم قال وما لي إلا مذهب الحق مذهب، فعل به ما فعله في الشطر الأول. وقد أتى البيت هذا على المختار أم على القليل؟ جاء على المختار فنصب. أما حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال فإن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا. يكن هذه كانت تامة التي بمعنى يوجد ليست الناقصة، والنبيون فاعلها، إذا لم يكن إلا النبيون. ثم قال شافعوا، فرفع بدل من النبيون، ولو جاء بها على الكثير المختار لكان يقول إذا لم يكن إلا النبيين شافعوا، يعني إذا لم يكن شافع إلا النبيين. فإن قلت لي ما حكم المستثنى إذا تقدم بالتام الموجب؟ كل كلامنا وأمثلتنا الآن على التام المنفي، طيب ما حكم المستثنى إذا تقدم في التام الموجب؟ فالجواب على ذلك سبق أن قلنا إن حكمه دائما النصب في كل حالاته، ومن تلك الحالات إذا تقدم فيجب فيه النصب، ليس فيه إلا النصب. ثم أخذ ابن مالك رحمه الله بعد ذلك يتكلم على أحكام إلا إذا تكررت، إلا قد تتكرر في الكلام، فتقول مثلا ما جاء الضيوف إلا خالدا إلا زيدا إلا فهدا، أو تقول ما جاء الضيوف إلا خالدا وإلا فهدا وإلا سعدا، يعني قد تتكرر، فما حكمها إذا تكررت؟ يعني هل تغير الأحكام السابقة التي درسناها قبل قليل بالتفصيل أم لا تغيرها؟ بيّن ابن مالك ذلك في الأبيات التالية. لكن قبل أن نقرأها نفتح المجال للأسئلة، كان في أسئلة فيما سبق أو نكمل. نعم. نعم، هنا لشدة الاهتمام، لشدة الاهتمام، والعامة الآن يفعلون ذلك عندنا. إذا أردت أن تهتم بالشيء فإنك تقدمه في الكلام، قدمته لشدة الاهتمام. طيب، نعم نعم وقال لك قبل قليل، يقول في، هل تعني مطلق الظرفية أو تشمل الظرفية والفوقية؟ أن تقول لا، المراد الفوقية ليست الظرفية الحقيقية، كذا تقول. أنت تريد أن تقول إن في الواردة في الأدلة القرآنية يراد بها الفوقية ليست الظرفية الحقيقية، الوارد في النصوص في أأمنتم من في السماء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الوارد في ولا فوق؟ ها، في. ثم أنت فسرتها بالفوقية لأدلة أخرى. أنا أقول لك أنا لا أعارض ذلك، بل هذا صحيح، ما في إشكال، لكنك تفسر هذه الآية إما تفسر به الآية الأخرى أأمنتم من في السماء. فالمراد بفي هنا في الحقيقية، الظرفية الحقيقية والفوقية والظرفية الفوقية، ما في إشكال. ما في قد تستعمل في المعنيين، تقول الكأس في الدرج ظرفية حقيقية، والكأس في المنضدة يعني فوقها، أن يعرف هذا من الاستعمال والقرائن. فمهما فسرت الآية الثانية آمنتم في السماء من في السماء، فسر هذه الآية، ما الإشكال؟ واضح واضح. نعم. طيب، نعم، طيب خلاص، فسر السماء هناك بالسماء هنا. نقول في اللغة تطلق على المعنيين، نقول فيه في اللغة تطلق على المعنيين، هو يؤولها في الآية على معنى الفوقية. نقول نعم هذا صحيح لدلالة الشواهد الأخرى عليها، لكن هذه الآية كذلك نقول فيه بمعنى الفوقية. أنت تعرف الآية التي نتكلم عليها، وهي قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات، من في السماوات، فسرها بنفس التفسير هناك، سواء في فيها أو فيها فوقها، المعنى واحد. نعم، لكن لا على غير فوقها. نعم، فمهما فسرت هناك فسر هنا، ما في إشكال، يعني ما لا تعارض بين الآيتين، كلاهما يفسران بالتفسير الذي تقوله. نعم، لا، على الصواب عند المحققين أنهم يجتمعان. نعم يجتمعان. نعم يجتمعان، هذه المسألة يبحثونها في كتب الأصول، هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي؟ يجوز. نعم، كثير من المتكلمين منعوا أن يجتمع، لكن الشافعي نص على أنه يجوز أن يجتمع، ما في إشكال، كقولهم القلم أحد اللسانين، باللسانين اللسان الحقيقي واللسان المجازي، ومعك ثنيا وأنت تريد أحدهما باللسان الحقيقي والثاني اللسان المجازي، وقد استعمل لفظ واحد بمعنيين، يعني هو استعمل في نفس الأسلوب في نفس الجملة ويراد به معنيه الحقيقي والمجازي. لا لا هذا يجوز، هذا جائز، هذا أمر جائز. لا أمر جائز، أمر جائز، يعني يجوز أن تخرج من هنا ويجوز أن تخرج من هنا، كلاهما جائز، أمر جائز. ها حتى ربما اللي باب فيه عليك هو اللي أقرب إليك. طيب نعم، سؤال آخر. أنا ذكرتها فقط من باب أنها تجري على ما ذكرناه من أقوال النحوي هنا، ما فيها أي إشكال، جارية. وإلا فإن غير أهل السنة هكذا أعربوا الآية وفسروها، وهذه من أدلتهم في إثبات العلو لله عز وجل، يذكرونها في ذكرها ابن القيم في استدلالات على العلو، وذكر كثيرون. عند أهل السنة ما في أي إشكال، الإشكال عند من ينفي العلو، كيف سيخرج الله عز وجل من قوله من في السماوات والأرض؟ ولهم تأويلات أخرى وتفسيرات أخرى في الآية، حتى قال بعضهم لا هذا أصلا مفرغ، أصلا هذا مفرغ. فالغيب بدل من قوله من في السماوات والأرض، يعني لا يعلم من في السماوات والأرض يعني الغيب إلا الله، فالله فاعل ومن في السماوات مفعول به، والغيب بدل منه. يعني عندهم نفذة ويستطيعوني ها؟ ثم عاد يرد عليهم أن من إنما استعمل في العاقل، سيجيبون فيقول إنما قد تستعمل لغير العاقل قليلا، وهذا من القليل، فيرد عليهم بأن القرآن لا يحمى على القليل إلا بدليل أو قرينة. فمهما لفوا وداروا سيقعون إما في تكلف أو في تأويل قليل. طيب المشكلة أن الكلام على أحكام إلا المكررة فيه طول، فسنبدأ به لن نستطيع أن ننهيه، لكن لعلنا نقف عند بعض الشواهد. إذن نأخذ شواهد. نعم كان في سؤال أولى من الشواهد. نعم ارفع صوتك. نقول لا نخرج القرآن على القليل ما دام هناك مندوحة، ما يخرج على القليل ما دام هناك مندوحة. كيف؟ يعني هناك أوجه قوية، هناك أوجه قوية يمكن أن تخرج القرآن عليها ويستقيم الأمر. في العراق، كان في العراق بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة في المعاني. قد تؤول المعاني، قد تأتي المعاني، قد تأتي المعاني. يقول أن العرب يجتمعون في الأسواق ونحو كذلك ويأخذ بعضهم من بعض، يعني هذه مستعملة حتى عند الحجازيين لكن بقلة، خذوها من القبائل الأخرى. المعاني قد تأخذها القبائل بعضها من بعض، كما يوجد عندنا الآن، قد نأخذ المعاني من أناس آخرين، لكن الأسلوب والذي ما يصعب أن تأخذه من الأسلوب، يعني نفس اللغة ستترك شيء وتأخذ مكانه شيء آخر. أما المعاني فيمكن أن نأخذها الآن من يعني لغات أخرى أو من دول أخرى. نعم ارفع صوتك. يعني هل يحمل القرآن على الفصيح والأفصح أو يجب أن يحمل على الأفصح فقط؟ لا هنا لا، هنا يجوز أن تحمل القرآن على الفصيح والأفصح ما لم يصل إلى حد القلة، بما أن الوجه فصيح ولا إشكال في فصاحته فيمكن أن يحمل القرآن عليه. هناك آيات كثيرة وإعرابات كثيرة حملت على الفصيح، الفصيح غير القليل، القليل كما قلنا قبل قليل أن يأتي الكثير عند العرب على أسلوب معين، ثم يأتي عند مثلا قبيلة أسلوب يخالف هذا المنتشر عند قبائل العرب كلها. أنا نقول هذا قليل، لكن فصيح وأفصح يعني أن القبيلة تجيز هذين الأمرين، تجيزهما، إلا أن هذا الأسلوب يأتي مثلا لو قلنا بالنسب هذا مثلا 60% وهذا 40%، هذا فصيح وأفصح. لكن لو قلنا 80% و20% 90% و10%، قل لا هذا قليل. طبعا أشياء نسبية، هي أشياء نسبية، لكن يمكن أن نفهم منها المراد بقولهم فصيح وأفصح وقليل وكثير. هذا تفسير. لحتى نقول له هو هنا تدل على التأكيد، تأكيد المعنى. نعم، هذا يسمى ضمير فصل وهي تأكيد، والتأكيد في مكانه أفصح، أما إذا لم يأتي في مكانه فسيكون من الاستطراد والإطالة. نعم، الوجه لا، وجه نحوي، وجه نحوي، يعني مثلا الرفع والنصب، الوجه الأكثر عند العرب هنا الرفع، لكن بعضهم قد ينصب، فنقول لا، ما يحمل القرآن على القليل هنا، يحمل على الكثير. لكن في المعاني، المعاني البلاغية، البلاغية ما تتناهى كثرة، وقد يعني تختلف فيها الأفهام، فربما يكون الموضع هذا موضع تأكيد وموضع تفصيل، ولهذا تحتاج أن تطيل الكلام فيه وتفصل وتأتي بعدة مؤكدات، كمواضع الإنكار مثلا، مواضع التعظيم، هنا تحتاج أن تؤكد الكلام، وفي مواضع أخرى ما تحتاج إلى أن تؤكد الكلام وتطيله، كمواضع الإقرار مثلا، مواقع مجرد التوضيح ما يحتاج. وهذا الذي يأتي في القرآن، يعني أكثر ما يأتي التأكيد في مواضع الإنكار مع الكلام مثلا مع الكفار، يأتي القسم، تأتي إن، تأتي لام الابتداء، وتأتي لام القسم، وتأتي قد، وتأتي لقد، لتأكيد هذا المعنى. أو في مواضع التعظيم، كما مثلا في بيان صفات الله عز وجل بقدرته وعظمته ونحو ذلك، تأتي المؤكدات لبيان هذه العظمة، ليس أنهم منكرين هذه العظمة، لكن لا، لتقوية هذه العظمة وإعطاها حقها. نعم، ارفع صوتك عن المستثنى منها. لا أعرف، لم أقف على شاهد من القرآن قيل أن المستثنى مقدم فيه على المستثنى منه. نعم، طيب. نعم، إعراب القرآن. أما الكتب المتقدمة فليس هناك كتاب أعرب القرآن كله، وإنما كانوا يعربون المشكل فقط من القرآن. وأهم وأشهر الكتب القديمة في إعراب هذا المشكل هو كتاب الدر المصون للسمين الحلبي، الدر المصون للسمين الحلبي، تلميذ من تلاميذ أبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط، أخذ البحر المحيط واستخرج كل ما فيه مما يتعلق باللغة والإعراب، وزاد عليه أشياء كثيرة جدا، وسمها الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. هذا من أفضل الكتب. وهناك كتب في الإعراب، إعراب المشكل، كتب مختصرة ككتاب التبيان في إعراب القرآن للإمام العكبري، أو كتاب البيان في إعراب مشكل القرآن لكمال الدين ابن الأنباري، أو مشكل إعراب القرآن، مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي. أما الكتب الحديثة فهناك كتب أعربت كل القرآن، المشكل وغير المشكل، ومن أفضلها فيما يبدو لي الإعرابات المفصلة كتاب الجدول في إعراب القرآن وصرفه، لمحمود صافي، لمحمود صافي. طبعا هذه الكتب ستكون كبيرة لأنها في إعراب القرآن كله. نعم، حتى الدر المصون كتاب كبير، يعني في طبعته الجيدة المحققة تحقيقا علميا حققها الدكتور أحمد الخراط، أذكرها وصلت إلى 11 مجلدا ولعلها زادت بعد ذلك، وفي طبعتها التجارية في 8 أو 9 مجلدات. نعم، على آله وأصحابه أجمعين.